قل عندي شق التمليك وأريد أن أكتبها لابنتي الوحيدة حتى أؤمن لها عيشة مستقرة، فهل عملي مشروعا؟ وبقية الورثة أو بقية الأقارب من الزوجة ومن لهم حق الإرث، يعني الأولى أن تجتهد في أن توصي أن تكتب لها شيئا وتبقي على شيء للورثة. نعم. يوصي لابنته أحسن الله إليكم؟ ليس له أن يوصي، لكن هو يقول يعني سيكتب سيفرغ ويعطيها يهبها في حياته، إذا كانت هبة فلا بأس، لكن عليها أن يعدل أيضا إن كان لها إخوة، وأما إن كانت وصية فلا وصية لوارث. نعم. إلا إذا أقره الورثة. نعم. شق التمليك إيه معروف شق التمليك هذا في يعني معروف أن الإنسان يأخذ يشتري شقة في داخل عمارة يتملكها ويمكن أن يهبها لابنتها ولغيرها من أراد، لكن عليه أن يراعي حقوق بقية الأقارب. سأل الله إليكم، شراؤها أصلا مشروع شقق التمليك؟ والله لا يظهر لي فيها بأس، لها نظام يحكمها الآن وأقره أهل العلم، يعني حتى من جهة حقيته في ملك جزء من الأرض في حال هدم البيت ونحو ذلك، له الظاهر أن لها نظاما يحكمها مهيأ، ولا يظهر لأن به بأسا. نعم.